ترى الإنسان مثلا مأموم وهناك مثلا راتبة قبلية، فلما جلس يصليها في البيت ربما فاته الصف الأول، فهل يكون لهذه الأقبلية ولا مثلا يأتي لكي يأخذ الصف الأول؟ نعم، الأفضل أن يصلي في بيته لأن هذه السنة سابقة على اختيار الصف الأول، فيبدأ بالأول فالأول. في